أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هنكمل رحلتنا مع منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وطيب ثراه. احنا كنا فوتنا باب الصلح على ترتيب الكتاب، نرجع له تاني عشان نصالحكم. يعني قال الله عز وجل: والصلح خير. بيستهل هنا الشيخ السعدي رحمه الله تعالى باب الصلح من كتاب المعاملات بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. الصلح جائز بين المسلمين، جائز يعني مباح يعني. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم رحمه الله عز وجل. يعني إيه الصلح؟ إحنا بنقول الصلح معناه التوفيق، الصلح معناه التوفيق، يعني زي بخت من وفق الرصين في الحلال كده. لأن هذا يدخل في المعنى الشرعي حقيقة. ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح. يبقى صح يا بخت من وفق الرصين في الحلال، مش نهزر يعني، هذا يعني معنى قرآني. فيدخل فيه الصلح بين الزوجين للخصومة بينهما، ويدخل فيه الصلح بين المسلمين والكفار من المحاربين. يعني ممكن يكون في دولة كافرة محاربة بيننا وبينها مطارق الحداد ودماء وأشلاء وحروب ومشاكل كثيرة، ثم ينتهي الأمر بين دولة الإسلام التي تقيم شريعة الملك العلام وبين دولة الكفر ودولة الطاغوت بعقد صلح. وده اللي النبي عمله فين؟ في صلح الحديبية صلى الله عليه وسلم تسليما. وهناك صلح في الخصومات المالية بين الناس وبعضها، سواء كان بين مسلم ومسلم، بين مسلم وكافر، أو بين اتنين كفار تخاصما في خصومة مالية وقلنا نحكم بينهم على قواعد الصلح اللي هندرسها دلوقتي. هنعرف ازاي يكون الصلح بين المتخاصمين في الحقوق المالية. يبقى الباب ده ملوش علاقة بالصلح بين الزوجين، لأن ده ليه باب تاني. الصلح اللي هو بين الدول في باب الحروب والمعاهدات وغيرها ليه باب تالت. إنما النهاردة الصلح اللي بيخصنا في هذا الباب هو الصلح في الخصومات. أنهي؟ الخصومات المالية. بنقول هنا أن الصلح هو التوفيق أو قطع المنازعة. طبعا لما أقول كلام مش عندك في الكتاب تكتبه، شو اللي مر أنت تفهم بقى يعني، تمام. وهو شرعا عقد تنقطع به خصومة المتخاصمين، عقد تنقطع به خصومة المتخاصمين. ويكفينا في ذلك الباب قول الله عز وجل: الصلح خير. كده تمام. طيب، يقول: فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز. اتنين بينهم من بعض مشاكل مالية، وكان واحد واخد من واحد وليكن تليفون، واحد واخد من واحد كتاب، واخد من واحد عربي، واخد من واحد مثلا بدلة ولا شنطة إلى آخره. صالحه عن عين بعين أخرى. كلمة صلح دي يعني أنا هعمل إيه؟ هنعمل مخلاص حق، يعني هنخليهم ما يزعلوش من بعض ويتراضوا، وخد دي بدل دي ويا دار ما دخلك شر، هو ده الموضوع. تبقى أنت راجل ناصح كده، يبقى أنت تسعى للصلح بين المتخاصمين من المسلمين. النبي قال إيه؟ قد دب فيكم داء الأمم قبلكم فساد ذات البين، ألا وإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. إخوة مع بعض، حبايب مع بعض، أصحاب، جيران، قرايب، شركاء، عملاء، موظفين، أجراء في شركة، وحصل بينهم بعض قفشة كده، فلان بيقول لفلان هات كذا ودي كذا إلى آخره، قفشوا مع بعض، هات لا ما انتش واخد، لا خد، لا ما خدتش، لا عندك، لا ما عنديش، يوم يتخصموا مع بعض. يقولك أنت تعمل إيه؟ تصالحهم بقى على بعض. إزاي هتصلح؟ بمقتضى الضوء أو السير على ضوء الشريعة الإسلامية. واحد خد من واحد شيء معين، قلنا شنطة، قلنا تليفون، قلنا أي حاجة، فهتصالحهم على بعض ويتراضوا، يديله حاجة بدلها، وتبقى دي أصدي. ممكن يبقى في فرق في الفلوس، ميجراش حاجة، نيجي عليك شوية نيجي عليه شوية، سهلة دي. ولذلك احنا بنقول دايما في الخصومات علشان ما نصطدمش في الأحكام الشرعية ان احنا ممكن نقع احيانا بتحليل ما حرم الله او تحريم ما احل الله في الحكم، يعني خليك في الصلح. لما يجي تقعد قاعدة، وطبعا بعض الاخوه دلوقتي خلاص ظهرت عليهم امارات العبوديه، وانا شايف يعني اكيد بيقعدوا قعدات وبيتكلموا بيفصلوا بتاع، وتعالى حاج فلان وتعالى اخ فلان، لا الشيخ فلان انا مرضاش غير بحكمه. قول لهم انا ما بحكمش، انا جاي صالح. ليه بقى؟ لان الصلح بحر واسع، يعني تيجي عليه شويتين تيجي عليه قوم بص راسه قوم اضربه قلمين زي ما سهله، يعني ده مش قضاء ده صلح يعني. فهنا بيقول اذا صالحه في الحقوق الماليه على عين شيء متعين بعين أخرى جاز ذلك، أو صالحه على عين بدين جاز ذلك. يعني إيه جاز ذلك؟ يعني وقت أنا قلت لك خد منه تليفون، خلاص هو خده خلاص وصله، وصلك التليفون كنت بتصلحه له تمام، فين التليفون؟ والله مش لاقي، ضاع في العدة. ويا مقتل التليفونات اللي بتضيع في العدة، وانا عارف طبعا الكلام ده، داخل تصلح عند كمبيوتر مش عارف اصل ايه اللي باظت، اصل ايه اللي انكسرت، اصل ايه اللي ضاعت، كنت رايح تفصل عنده بدلة ولا تفصل عنده حتة قماشة راحت في وسط الزحمة ما انتش لاقيها، خلاص هي كده وصلت وهو مقر بذلك، خلاص ماشي، يبقى انت عليك ثمنها. يبقى هنا عليك ثمنها، يعني ايه؟ صار ثمنها دينا على من أتلف هذه العين. يبقى هنصالحهم بإيه؟ تراضي، وما خدش حاجة، وما خدش حاجة، صار حقه بدلا من أنصار كان عينا، يعني حتة قماشة كمبيوتر تليفون إلى آخره، إلى أن صار دينا، خلاص يبقى عليك ثمنها. يبقى هنا إذا صالحه عن عين بعين أخرى جاز، وإن صالحه على عين بدين جاز، وإن كان له أو إن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز وإلا فلا. النقطة الثانية، إيه الفرق من النقطة الثانية من الأولى؟ في الأولى إحنا إيه؟ خلصنا راس براس كده، تليفون قصد تليفون، مش عارف شنطة قصد تليفون، كاميرا قصد لاب، عربية قصد عربية، حتة قماش قصد حتة قماش، دي عين بعين أو عين بدين، قول له يبقى عليك تمنها. خلصت الصورة دي. الصورة الجديدة بيقول لي هنا صالحه كان له عليه دين، واحد قال لك انا عايز 10,000 جنيه سلف، عايز 1000 جنيه سلف، عايز 100 جنيه سلف، اديتهم له بقوا دين، اشترى منك حاجة وصار ثمنها عليه دينا، يبقى هو اللي ليك عنده ايه؟ ليك عنده دين، سيولة فلوس يعني. فيقول له طيب ممكن نخليها مخلص حق وتاخد دي ونبقى خلصين، انت كنت عليك قد ايه؟ علي 1000 جنيه. طيب هات ال1000 جنيه، والله انا معيش في ايدي سيوله دلوقتي، خد التليفون ده وكده خلاص، كده كده انتهينا، ينفع؟ ينفع. يبقى هنا صالحه على دين بايه؟ رضاه بايه؟ بعين، تمام، او بدين قبضه قبل التصرف، او بدين قبضه قبل التفرق، تمام. يعني دلوقتي بيقول له انت كان عليك قد ايه؟ قال له كان علي 1000 جنيه، قال له طب خلاص ماشي، وانا يا عم انا هصالحك بها ب1000 جنيه تانية، بس تبقى عليا. تبقى عليا ازاي؟ بيقول له بس بشرط ان احنا نخلصه دلوقتي، يعني بدل ما تبقى عليا واجي لك بعد يوم بعد يومين بعد شهر بعد شهرين، ينفع ان انا اصالح على الدين بدين اخر؟ بشرط ان هو يقبضه قبل التفرق، يعني نخلص هنا. طب لو ما قبضوش قبل التفرق، انت عليك ايه؟ علي 1000 جنيه. خلاص يا عم، وانا قصادي انا هبقى قد، هو يقول قدهم لك بدين تاني، يعني هيدي له الدين بدين تاني، يبقى علي مثلا 800 جنيه ابقى قدهم لك بعدين، او يبقى علي 1200 جنيه وقدهم لك بعدين. لا، الدين ما بيصالحش عليه بدين، الدين لا يصالح عليه بالدين، الدين لا يباع بالدين. خد بالك دي مسألة مهمة جدا جدا، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعف إسناده لكن أجمع أهل العلم على معناه، اللي هو إيه؟ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، حديث لفظه كده، نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. العلماء بيفسروا الكالئ بالكالئ، يعني الآجل بالآجل، هنصالح على الآجل بآجل برضه، كأني بقول له إيه؟ زد وتأجل. انا هشرح لك الصوره الربا جه منين. الراجل زمان ايام ابو جهل وايام ابو لهب قبل نزول القران، كيف كان اهل الجاهليه يتعاطون الربا؟ كان بيقول له انا عايز 100 دينار او 100 درهم الى سنه، ما معيش، انا عايز استلف منك فلوس. يقول له حاضر من عيني، اتفضل 100 درهم الى سنه، ولا زياده جنيه ولا ناقص جنيه. وعلى السنة هذا خدهم منك مية زي ما أبو جهل ياخدهم مية زي ما هم، يأتي على رأس السنة ويقول له هات المية، يقول له والله يعني العين بصيرة والإيد قصيرة دلوقتي ما فيش. طب الحل؟ يقول له سهلة جدا، دي لك حل بسيط خالص، إما أن تقضي وإما أن تربي، يسدد الدين اللي عليك مية دلوقتي من تاريخه زي ما اتفقنا وما فيش مشاكل. أخوك اللي في جيبي في جيبك خلوا المية 120 وهتقوم لي كمان شهر، خلي المية 150 وهتقوم لي كمان شهرين، خلي المية 200 وهتقوم السنة الجاي، أنا مش مستعجل عليك، والدين يبدأ يورم بقى. عشان كده ربنا قال في القرآن لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يعني يجوز ان انا اكل الربا ضعف واحد بس؟ لا، اصل هو اي ربا بنظرية الفائدة المركبة هيعود على النتيجة بانها اضعاف مضاعفة. ما هو خد 1000 جنيه وبعد سنة اجله بقوا 2000، بعد سنة اجل 2000 بقى 4، بعد سنة اجل 4 بقوا 8، خلاص بقى اضعاف مضاعفة. وحتى لو حط نسبة صغيرة جدا جدا مع السنين هتوصل لنفس النتيجة اضعافا مضاعفة. فعشان كده لا يصح بيع الدين بالدين ولا المصالحة على الدين بالدين. ما هيصالحوا على الدين اللي هو 1000 جنيه، يقولوا طب خلاص ماشي سيبهم لي دلوقتي وهدهم لك 1200 ويبقوا علي، هدهم لك 1100 ويبقى علي كده دلوقتي، زد وتأجل، زد في الدين وزد في الأجل. وده ربا زي الشمس اهو، وده اللي بتمشي عليها زي مسألة ضريبة التأخير او غرامه التاخير. هيقول له انا هبيع لك الشقه الفلانيه باقساط قد كذا، هبيع لك الموتوسيكل الفلاني باقساط قد كذا، عاملين منتج او معرض سلع منزليه وادوات معمره يعني تبع الشركه، وهنديها لك بالقسط وعلى المرتب، بس بشرط لو حصل اي عطل في السداد هنزود في الاقساط. يعني دلوقتي انا شاري مثلا شاشه تلفزيون ب 6 7000 جنيه اقساط بقت ب 10000 جنيه، هدي كل شهر يخصم 1000 جنيه من المرتب. قال لك ما هي في بيتها اهي، هو خسران ايه؟ هو كل ما يجي الشهر هيحول من المرتب على طول. طب سؤال، لو انت انفصلت من الشغل وارد ولا مش وارد؟ وارد. جه يوم السادات والكهرباء قطعت، الكمبيوتر اتعطل، زاد الاجل ولا ما زادش؟ هو حاطط لك شرط زياده الاجل قدام عينك اهي، يبقى هتعمل ايه؟ ما فيش حل غير انك تقع في الربا، ربا النسيئة الذي حرمه القرآن والسنة بل التوراة والإنجيل، إجماع الأمم والشرائع السماوية على تحريمه. يبقى غرامة التأخير نوع من أنواع المصالحة على الدين بالدين. تمام؟ يبقى هنا هلها إيه؟ إن أنا ما أخشش الصورة دي من الأساس، ما ينفعش. يبقى هنا بيقول وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز. هتقول وإلا كان كالئا بكالئ، وإلا كان كالئا بكالئ وهو مجمع على تحريمه. وكالئ بكالئ قلت لك يزيد وتعجل، زيد وتأجل، هي كالئ بكالئ، زيد وتأجل، أجل الدين وزود شوي. نعم يا حبيب. قبل التفرق دلوقتي يعني احنا في المجلس انا اقريت بالدين ماشي الكلام، هو مش معايا دلوقتي وهبعت اجيبه اهو، روح يا فلان هات الحاجه وتعالى، خلاص يا عم الفلوس اللي عندك اتفضل اهي. تمام كده. بيقول او صالحه على منفعه في عقاره او غيره معلومه، صالحه على منفعه معلومه في عقاره. يعني ان له دلوقتي انت واخد مني 1000 جنيه سلف صح، او كنت شاري مني حاجه وتمنها 1000 جنيه عايز فلوسي، يقول له معيش والله. طب اقول لك على حاجه، ااجر لك الشقه بتاعتي سنه بالفلوس اللي عليا ونبقى كده خالصين. ها يبقى هنا صالحه هو على الدين على منفعه في عقاره، مفيش اشكال، على منفعه في غيره، قال له هاخد عربيتك ااجرها منك بقدر ما عليك من دين وتبقى خلص زي السوق، سعرنا سعر السوق وممكن اجي عليك شويه كمان، ممكن صاحب العربيه هو اللي يجي على صاحب الدين شويه. يعني مثلا الشقه اجرها 800 جنيه يقول له انا هاجرها لك ب 1000 جنيه، يبقى هو اللي كسبان مش التاني يزود عليه. يقول او صالحه على منفعه في عقاره او في غيره، بس تكون المنفعه معلومه، يقول له ايه انا هدي لك مش عارف ايه تستنفع بها. ابو السيد فاضل لك زلط التانيه دي تالته تابته ابو السيد، الدنيا صعبة محدش يعرف اخوه دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه. او صالحه على منفعة في عقاره او غيره معلومة، او صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، صالح على الدين المؤجل ببعضه حالا. ما تقولها لنا بالمصري كده عم الشيخ. اه واحد اشترى عربية بالاقساط وعايز يكيش ويخلص، هي دي. شارع عربية بكام؟ ب100,000. دفعت قد ايه؟ دفعت 2000 بس، وكل لسه فاضل لي 98,000. يا ما قوي. طب هي بكام كاش؟ ده ب70,000. طب ما تخلصهم 70 ويا دار ما دخلك شر. هو الراجل هيرضى؟ انا كلمه لك في الموضوع ده. كلمت الراجل قال لي مصلحة. طب ما انا كده يبقى انا بعت كاش وده قسطين ورحنا مكملين 68 بقى 70 خلصنا، يلا بينا. انتهت المسألة. طب والباقي الفرق؟ لا مفيش فرق بقى. البوك على راس الميت على على طول كده خلص وفض السيره دي، ينفع شرعا؟ اختلف اهل العلم في ذلك، فذهب الجمهور الى ان هذه الصوره مقلوب زيد وتاجل، دي اسمها ضع وتعجل. ما هو زيد معناها ضع نقص يعني، تاجل عكسها تعجل. يبقى انا عندي مسالتين، زد وتأجل دي ربا بإجماع أهل العلم، هو ده ربا أبو جهل وأبو لهب، ده ربا الجاهلية الأولى ده. عكسها ضع وتعجل، يعني اللي كان كتير هنقلله واللي كان قدامه مدة هنختصرها. الصورة دي بعض أهل العلم قال إن هي معكوس الربا ربا. نقول لهم إزاي؟ كيف يكون معكوس الحرام حراما؟ معكوس الحرام حلال ولا إيه؟ قريب كده يعني. بعض أهل العلم قال طيب ماشي، إحنا طالما ان معكوس الحرام حلال يبقى ضع وتعجل ما فيهاش اي حد. واختارها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى على احدى الروايات في مذهب احمد، وده اختيار الشيخ السعدي، ادي معنى الكلام، او صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالا وتبقى خلصت. يعني انا علي 100,000 جنيه، علي 1,000 جنيه، علي 10,000، قمت قلت له خد نص اللي انت عايزه وكده حلو قوي دلوقتي، ويبقى كده خلصين، لا ليك عندي حاجة ولا لي عندك حاجة. هنا الشيخ السعدي بيختار الجواز مطلقا، وده اختيار شيخ الإسلام رحمه الله إحدى الروايات في مذهب أحمد. وبعض أهل العلم يعني بيحاول يتوسط في المسألة، بيقول يجوز للحاجة مش مطلقا يعني. والله يجوز للحاجة، يجوز للحاجة يعني قالوا من غير مشارطة. يعني إيه من غير مشارطة؟ يعني بيقول له دلوقتي بعض الناس تجار عربيات أنا أعرفهم، سألوني في المسألة وشرحت لهم الموضوع، بيقول لي دلوقتي يا عم الشيخ أنا عشان لما لقي الولد السواق صاحب العربية اللي شاريها شاطر كده وبيسد، بقول له لو لقيتك جدع في السداد القسط العاشر بيبقى آخرنا، هي العربية على 15 قسط، لو لقيتك ماشي مظبوط من 1 لـ10 مكافأة مني ليك براءة كده بعد 10، الخمس أقساط كلهم برة أوت. ينفع أحط الشرط ده؟ هنا بقى تيجي مسألة زيد وتأجل، دعوة زيد وتأجل ودعوة تعجل. ينفع دعوة تأجل ها مشارطة من قبل البيع؟ اه شيخ الإسلام ينفع، بيقول ينفع، بيقول ينفع، بقول بشجعه ما عشان انا اضمن سلعتي واشجعه والراجل يحس ان انا بكافئه، انا ما غلطتش في حاجه، انا بخفف عليه مش بصعب عليه. فاختيار شيخ الإسلام وده كلام الشيخ السعدي انهما اذا اشترطا على ذلك في اول العقد، انا بيعها لك العربيه على 15 قسط، لو لقيتك راجل معايا وبتسد 15 قسط من 1 لـ10 مظبوط، من 6 من 11 ل 15 براء، ما وعربيتك حلال عليك وورقك معاك والدنيا كده تمام. فيها اشكال؟ والله اختيار شيخ الاسلام تمام، انا شايفه وجيه ما فيش فيه اي مشكله خالص. تمام. الاستدراكات ابعت ورقه عشان نخلص بقى، احنا مزنوقين في الكتاب. قال او كان عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء جاز. تاجر جملة وتاجر قطاعي وعمال يسحب مرة بفلوس ومرة بإيه ومرة شكوك، مرة بفلوس ومرة بالقسط، مرة يكيش ومرة يبقي، وفي بقالهم من بعض سنين الحاج مات وساب لعياله أوراق المحل، آدي رصيد قد كده ديون عند شركة فلان وعند الأستاذ فلان وعند الحاج فلان، والديون ياما قوي مش عارفين. طب يا جماعة يقولك لا أصل كان الحاج بنتعامل معاه بالبق كده، بالبق كده احنا مفيش ورق مفيش شهود مفيش كتابة مفيش اي حاجه. طب ما انتش فاكر استاذ فلان؟ قال له والله يا ابني وكان فاكر، الحاج كان راجل كلمته زي السيف الله يرحمه، فكنا ماشيينها كده مع بعض. السوق فيه كل الاشكال دي، طب نعمل ايه؟ يقول له طب احنا نقعد بقى عشان نفك الحاج من الدين، عشان النبي بيقول ان الانسان اللي عليه دين ايه محجوب عن الجنه حتى يقضى دينه، عايزين نفك الحاج. نعمل ايه؟ طب نقعد نجيب الديانه ونتكلم يا جماعه، نقرا الفاتحه كده لله كده سبحانه وتعالى ونخلص الموضوع، على اللي ليه حاجه ياخد مثلا تلتينها ياخد ثلاث ارباعها وخلصنا على كده. اه يا ابني احنا موافقين، والحاج الله يرحمه يا ما كلنا مع بعض عيش ويا ما ربنا رزقنا ووسع علينا، طب خلاص احنا مسامحين في الباقي، وهات اللي تجيبه هاته، واحنا مسامحين في الباقي. احنا مسامحين في الباقي دي نوع من انواع الصلح الذي جاءت به شريعة الإسلام، وهذا هو معنى قول الشيخ أو كان له لا أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. تمام؟ نعم يا حبيبي. أتراضي؟ ما احنا بقول الصلح ده بحر واسع. هو الراجل صاحب الدين لو تنازل عنه بالجملة حد هيقول له لا؟ قالوا يا عم انا مسامح الحاج مش عايز منه حاجه، يا عم ده كانوا 2 مليون ان شاء الله يكونوا 10، الحاج خيره سابق مش عايزين حاجه، وهنقول له لا؟ يقول وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه على جداره. لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه على جداره. دي احكام الجوار بقى، احنا جيران والناس لبعضيها وحتة واحدة ومتربيين مع بعض، فأنا بيني وبينك جدار شرك، شركة بيني وبينك. تمام؟ بجدد سقف البيت، عايز أعلي سنة، فأنا عشان أحط السقف أحط العروق هحطها على جدارك أنت، الشرك اللي بيني وبينك. أو أنا مانيش باني جدار أصلا، أنا جيت قفلت ثلاث جهات واعتمدت جدارك اللي أنت عامله جداري، وإحنا أهل وكنا أخوات وأسمين من زمان، أنا هصب المسلح على جدارك أو على الكاميرا بتاعتك أو أحط الإيه أعزك الله بيننا وبين بعض مثلا شونة حيوانات ولا كذا، وهحط خشبتين عشان أسقف عليهم على جدارك يعني. له لا، ما تحطش الخشب على الجدار بتاعي. لا، الشرع يقول لك مش من حقك تقول له لا، مش من حقك تقول له لا. لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. أنا عايز أدق مسمارين في الحيطة فهشغل الشنيور فهدوشك الناحية الثانية، يجوز ذلك؟ يجوز. الله، أنا وأنا بدق المسمار في دماغك أنا بدقه في الحيط، إيه المشكلة يعني؟ والله هو أنت كل شوية تقعد تخبط؟ أنا مش بخبط من الباب، طب أنا يعني ماسك واحد أهبل ماسك شو عمال خبط؟ أنا بركب الدولاب ولا بعلق شماعة ولا بحط منشر غسيل ولا بدق مش عارف كذا في بلكونة بيني وبين، أمر سهل يعني، الناس لبعضها يعني، الشرع بيعرفك إن الناس لبعضها. هذا فقه الحياة الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانت ما تتعناش تقول له لا، حقي وحقك، ومن حكم في ماله ما ظلم. لا، انت كده ظالم، الشرع قال لك ده مش من حقك، انت لازم يكون الناس لبعضها ولازم نشيل بعض. امال احنا مجتمع واحد ازاي؟ امال يعني ايه جيران؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل للجار حقا كما قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. ده كان اللي فاضل من حقوق الجار بقى انك لما تموت يبقى جارك ليه منف الورث بتاع، ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم تسليم. وقال: خيركم خيركم لجاره. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ما جيش المدام بقى غفر الله لها تروح مديك إبرتين، أنا مش عارف أنام ومعملني يخبطه وأنا مش فاضي الموضوع، روح شوف الرجل ده خليه يتلم. قل لها تلم أنت واتقي الله سبحانه وتعالى، ده حق الجار، ده النبي وصى عليه في ألف حديث قبل كده، وجبريل نزل للنبي واختلف إليه من سبع سماوات عشان نسيبه يخبط براحته في غير إذاء. طب يخبط إمتى؟ الظهر حضرتك نايمة وبالليل حضرتك نايمة، يعمل لك إيه بقى؟ هو يخبط إمتى ولا يعمل إيه؟ تمام. جار تاني مثلا بيستأذن الناس، هيصب شوية خرسانة، حاطين شوية رمل في الشارع، جايبين شكارتين، جايب خلاطة ولا جايب شوية تنفار، تقول له ما تعطليش الشارع. أمال يعني يعمل فيه؟ حطوا الخرسانة جوه البيت، يعملوها إزاي؟ ما هو صاحب العقل يميز يعني، الشرع جاء بهذه الحقوق. تمام. وده من التسامح الديني والتسامح الشرعي الذي جاءت به أخلاق السنة وأخلاق الإسلام. فلازم أنت لما تبقى طالب علمي يبان عليك بقى، الناس يحسوا أن أنت الأخ ده رحمة في الشارع، مش الأخ فلان ده أعوذ بالله ربنا عدى على خير وانت معدي في الشارع كله بيحوقل لا حول ولا قوة إلا، زي اللي ماشي في الشارع عمال يتمتم كده يقول له ما شاء الله أنت بتسبح، قال له لا أنا بحسب. ما هو يعني الناس بتغلي من بعضها ليه؟ لعدم فقه أحكام الجوار. بعد كده نخش بقى في باب إحياء الموات. ابعت سؤالك مكتوبا. قال: باب إحياء الموات. قال: وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك. ده الموات. يعني إيه موات؟ اللي هو استصلاح بقى الصحراء واستصلاح الأرض الخريبة. بس خد بالك، قل: التي ليس لها مالك أو لا يعلم لها مالك، سواء كان الملك ده شخص أو هيئة، سواء كان الملك ده شخص حقيقي أو شخص اعتباري، مؤسسة معينة، جهة معينة، وزارة معينة، حكومة، دولة. تمام. يبقى هنا المالك ده قد يكون شخصا حقيقيا وقد يكون شخصا اعتباريا، وده ملاك. ملاك. فهنا بيقول: وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك. الإسلام جاء بإعمار الحياة. ما هو ربنا لما أنزل آدم إلى الأرض سبحانه وتعالى أنزله لإعمار الأرض، ونحن على سنن آدم صلى الله عليه وسلم في إعمار الأرض مش في تخريبها. فجاءت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم تسليما عشان يبقى المسلمين أشخاص إصلاحيين بيصلحوا العالم، بيصلحوا الأرض، بيعمروا الصحراء، بيخضروها، بيبنوها، بيعمروها. هو ده منهج أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان الشرع يشجع الناس على هذا الأمر جعل من أحيا مواتا فهو له. خد فدان 12 20 200 بس بشرط تعمل فيهم شغل تنفع نفسك وتنفع بلدك وحلالك بتاعك خده ليك. خد منطقة خريبة ما فيهاش أي مكان ورا عمل فيها مستعمرة سكنية طول بعرض تمام، ونفع الناس ونفع البلد وحل أزمة إسكان وحل أزمة عمالة وحل أزمة وظائف، ويسر الله عز وجل عليه خيرا كثيرا. حلالك بتاعك خد اللي انت عايزه، ان شاء الله تاخد نص البلد. من احيا مواتا فهو له. تعالى كده نشوف بعض التعريفات البسيطه في احياء الموات من الفقه الميسر، بس عشان الكتاب فقير في التعريفات شويه. الكتاب اللي معانا صفحه 254 على الطبعه اللي معايا، وطبعا فرق طبعا سهل يعني. الفقه الميسر كتاب بسيط وكتاب لطيف يعني، وكل اللي احنا بنحتاجه بس شويه ايه تعريفات بسيطه في الكتاب. بيقول لي هنا في الباب 19 في احكام المعاملات احياء الموات وفيه عدة مسائل. قال معناه الموات لغة هو ما لا روح فيه. الموات ما لا روح فيه، والمراد به الأرض التي لم تعمر ولا مالك لها، وفي الاصطلاح هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات. الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم تمام. يعني ممكن تلاقي واحد كده كتب على حته ارض الارض خصوص ورثه المرحوم الاستاذ فلان الفلاني، ليست للبيع، عشان ما حدش ينصب عليك ويقول لك انا جاي ابيع الارض دي. لان كان واحد ممكن يعدي من عليها تقول لك ارض ليست للبيع. طب قول ارض للبيع مش ليست لا بيقول لك ليست للبيع عشان ما حدش يضحك عليك، عشان ما حدش يقول لك انا عندي حته ارض في الحته الفلانيه وانا عارضها للبيع. اعرف انها املاك ناس ثانيه واللي جاي يعرضها للبيع ده نصاب، انتبه. يبقى الراجل احسن اليك في مساله ليست للبيع، ما تقعدش تقلس على كلام ما انتش فاهم معناه. فهنا بيقول وهي الارض المنفكه عن الاختصاصات وملك معصوم، ها او ملك معصوم، فهي الارض الخراب التي لم يجري عليها ملك لاحد ولو في السنوات القديمه، ما حصل لهاش الشرف خالص بإعمار ولا بزراعة ولا بمباني ولا بنحو ذلك. قال ولم يوجد فيها آثر عمارة ولو قديمة. تمام؟ حد يلم بقى الحاجات دي من في جنب كده. أستاذنا نستأذنك تخلي الأسئلة معك بعد إذنك يعني. بيقول هنا أوجد فيها أثر ملك وعمارة ولم يعلم لها مالك. يعني فيها شوية أساسات مش عارف حتتين حجارة شكل كام طوبة مش شبكين في بعض، وندور في شمال في يمين بتاعت مين دي يا جماعة ما نعرفش والله. طب يسأل الصحابي اللي مش عارف اللي يسأل في البترول ملهاش حد، يسأل في الأثار ملهاش حد. طب خلاص والله يلا ربنا سهل، خد يلا المسألة دي بوضع اليد، وده أمر شرعي ان انت تضع يدك عليها، بس تضع يدك إعمارا مش احتلال وخلاص. تمام كده؟ فهنا مسألة وضع اليد يثبت به الملك شرعا بس بالشروط دي، انما يكونش غصب. ما هو ايه الفرق بين وضع اليد وبين الغصب؟ وضع اليد على ارض ما لهاش مالك حقيقي، سواء كان شخص حقيقي او شخص اعتباري، فرد ولا مؤسسة ولا دولة ولا وزارة. وضع ارض على ايه؟ وضع يده على ارض بيعمرها مش احتلال والسلام، وهنشوف بما يحصل به الإعمار. قال حكمه وأدلته الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. جميل قوي الجملة الأخيرة دي، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقفل بها باب البلطجة. يعني ايه؟ ما واحد يقول لك ايه انت بص اجري هناك وحط طبطين وعرش عرشتين وتبقى بتاعتك، ويجي يكلمك يقول له ده انا باني فيها ونجيب شهود زور. الشرع يقول له باللودر شيلها من جدور، ليس لعرق ظالم حق. ده انا زرعت فيها نخل والنخل طرح والناس كلها عارفه ان انا صاحب البستان الفلاني، قلعه له بالوحده ارموه له على الطريق ولا ليه اي لازمه، والحفر اللي جت بسبب قلع النخل بتاعه ده هو اللي يردمها على حسابه. شفتوا الشريعه الاسلاميه بتحمي حقوقنا قد ايه؟ شفت دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيحقق الامان للمجتمعات قد ايه؟ وليس لعرق ظالم حق. قال: والعرق الظالم أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره فيغرس فيها أو يزرع فيها ليستوجب بذلك الأرض. الشرع يقول له بره، ارمي، هد، طربق. ولو بنى فيها مسجدا لا حرمة له. ده بالعكس، العلماء أجمعوا على حرمة الصلاة في الأرض المغصوبة. صلاتك في المسجد ده حرام، جمعة، جماعة، عيد، تراويح، اعتكاف، الأرض مغصوبة ما تصليش فيها. واختلفوا في صحتها وبطلانها، وده عدى علينا في كتاب العبادات مش موضوعي دلوقتي. الإحياء ده مش واجب، ها، لكنه مستحب لحاجة الناس ولحاجة الدواب إليه. ليه؟ لأنه ممكن يعمل فيها مراعي، يعمل فيها مزارع حيوانية، ده نوع من أنواع الإعمار. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. تعال هنا وشوف كلام الشيخ السعدي تاني، نرجع له، بيقول: فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو حفر بئر، تنفع كده، حفر بئرا أو حفر بئر. من أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. ده رواه البخاري في الصحيح. يعني إيه كلام الشيخ سعد بيقول؟ يعني عايز يقول لك تكتب كده عنوان: ما يحصل به الإحياء. يعني هل أنا رحت في حتة أرض فاضية كده طول بعرض مثلا، وقمت أنا جايب شوية حجارة ورحت رصصهم وعملهم سور كده، أنا عمرت الأرض؟ لا لا لا، ده احتلال، ده بلطجة دي، تمام؟ طيب قمت أنا جايب شوية زرع ورحت رميهم فيها كده أي كلام من أطوارهم، قال عشان أنا كنت بزرع يعني، وسبتها ومشيت وبقوا نش وبقوا حطب، ها، ده كده إعمار؟ لا مش إعمار طبعا. كنت ببدأ أفحر بئر ولا طلع منها مية ولا عملت فيها أي حاجة، خبطت خبطتين بالفاس، قال عشان يعني هحفر؟ وحد بيحفر بئر بالفاس؟ بحفرات كبيرة، هو شغل صاحبك يعني بينصب على العالم، قال كأنه بيثبت شغل يعني، بيثبت شغل، بيثبت تواجد، كل ده نصب واحتيال. فهنا بيقول: فمن أحياها بحائط، مش حائط يعني حيطة، حائط يعني بستان، وسمي البستان حائطا لأنه يحاط به من جوانبه بصور بقى ومش عارف كذا، والأساس اللي جوه مش اللي بره. فمن أحياها بحائط أو بحفر بئر، حفر بير، حفر جيد، حتى لو المية ما طلعتش، بس هو الرجل شغال شغل حقيقي وعمل نزل تحت في الأرض، يعني أرض لما يبقى المية أقرب مية فيها على بعد 30 متر، أنت عملت لي خبطتين بالفاس، شلت نقلتين رمل قد إيه، ده بقى اللي أنت لسه فاضل مشوار تحت، يجي 10 أدوار تحت الأرض، وتقول أنا بحفر؟ لا، تعمل حاجة لها قيمة يعني. فهنا بيقول: أو بحفر بئر أو بإجراء ماء إليها. هي الأرض ما بترويش وما فيهاش يعني أبيار تستنبط منها المياه، فراح هو عامل قناة طويلة على حسابه من هناك من آخر الدنيا من أقرب نهر مثلا مسافة كيلو 2 كيلو ووصل المية للأرض دي. طب أنا مستني إيه تاني بقى؟ الرجل نقل المية للصحراء هو، يبقى نقول له مش بتاعتك أنت ما عملتش حاجة، ده أحسن مشروع عمله، أحياها بإجراء الماء إليها أو بمنع ما لا تزرع معه. الأرض فيها مشاكل غير قابلة للزراعة، أما هو عامل مرحلة إصلاح ما قبل الزراعة، شال الطبقة الصخرية وجاب لوادر ونقل الحجارة والزلط والمش عارف إيه لحد ما وصل للطبقة الصالحة للزراعة وبدأ يخطط وينظف وحينقل، أو من إحنا جايين؟ لا دي أرض إحنا عايزين، لا خلاص ده أنا عملت شغل كتير، ها، أنا منعت عنها ما لا تصلح الزراعة معه. إذا عمل حاجة من دول كلها منعها بجميع ما فيها، تمام، كان فيها نخلتين متنطورين يبقوا بتوعه، كان فيها جدارين مبنيين يبقوا بتوعه، كان فيها أثر سميلات قديمة ولا أساسات قديمة يبقوا بتوعه، حفر تحت لقى فيها كنز ولا بتاعه ملكه، ها، ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة. المعادن الظاهرة يعني فيها إيه مثلا؟ فيها مثلا برك ملح كبيرة، ما هو الملح مادة معدن من المعادن، تمام. يقول: إلا المعادن الظاهرة، لحديث ابن عمر: ومن أحياها أو من أحيا أرضا ليست له فهو أحق بها. بيقول: وإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم، تمام. هنا بيقول: تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا، إيه يعني؟ بنى سور حقيقي، بنى بناء، مش جايب شوية طوب كده راح مكومهم، لا، بنى بناء. أو حفر بئرا وإن لم يصل إلى مائها، يعني هو تعب قوي بس لسه النتيجة ما طلعتش. أو أقطع أرضا، الإقطاع ده بيحصل منين؟ من جهة الدولة أنها بتدي إيه زي مشاريع الاستثمار للشباب، قالت شباب خريجين مش عارف دفعة قد إيه هندخلهم قرعة، واللي يطلع له قرعة سنقطعه نديله قطعة أرض يعني المكان الفلاني. فجت الدولة والجهات الرسمية أقطعت شباب الخريجين بتاع السنة كذا كل واحد 10 فدادين، كل واحد 20 فدان، وهو ونصيبه بقى طلع فيهم أرض زراعة، طلع فيهم ملاحات، طلع فيهم مش عارف بعض المناجم، طلع فيهم مش عارف غاز طبيعي بتأرضه، هي الشرع أو الحكومات أو الجهات الرسمية أقطعته يعني ملكته هذه الأرض. فكل ما ذكر يقول فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. يبقى هنا من جهة الأحقية هو بقى مستحق، لكن الإحياء الحاصل لا لسه ما حصلش. عايزين نكمل بقى ما ذكر من ذلك. هنا بيقول في الهامش في نور البصائر من مؤلفات الشيخ رحمه الله: ويمنع من التحجر الذي لا ينتفع به، كأنه حاط الصور أي كلام، جايب شوية طوب أنتاري ورصصهم ما بنعملش بهم أي حاجة خالص، إيه المنفعة بالطوب اللي أنت حاطه ده؟ ملوش أي حاجة، ده وضع يد، لا ده لا. يمنع من التحجر الذي لا ينتفع به ويمنعها من الخير، يعني أنت حجزتها وخدتها لحسابك، لا سيبت غيرك يعملها ولا أنت عملت فيها خير، لا ممنوع من ذلك. ومن سبق إلى شيء من المباحات كالأراضي أو الحطب أو الجلوس في المساجد أو سكن الأوقاف التي لا تحتاج إلى ناظر فهو أحق به من غيره. دي مسائل متفرعة على الباب اللي معانا. من سبق إلى شيء تمام من المباحات، يعني كحتة أرض بقى الأراضي المستصلحة ده هو سبق إليها، خاض عربيته وجيري أعمق في الصحراء واكتشف حتة قاعد جنبها بدأ يعمل فيها شغل، هو أحق بها، محدش يزحمه لحد ما نقول له معاك مهلة، وليكن مثلا الدولة هتحدد مدة 6 شهور من أول ما وضعت يدك عليها، معاك 6 شهور تبدأ تشتغل. شكل برضو بعض مشروعات الإعمار اللي الدولة بتعملها، بتقول هتديلك حتة أرض في السادات مثلا وقدامك 6 شهور، لو ما بنيتهاش في خلال 6 شهور هتسيبها تاني. ليه؟ لأن الناس بدأت تبلطج، ياخد حتة أرض وبعدين ياخد حتة جنبها وحتة جنبها وسيبها خرابة ويمشي، لسبنا نعمل مشروعات ولا هو عمل حاجة. تمام، يقول لك شوف الدولة الظالمة اللي بتاخد حقوق الناس، انت اللي بلطجي، الدولة مش ظالمة، الدولة بتتعامل مع 90 مليون بني آدم، انت عمال تعمل حساباتك الخاصة، هو دلوقتي شايف مصلحة الجميع، انت شايف مصلحة نفسك بس، ده مش دفاع عن النظام، ده حقوق شرعية جاء بها أمر النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة أهل العلم رحمهم الله تعالى في تفسير الوحي المطهر. فهنا بيقول من سبق إلى شيء من المباحات كالأراضي أو الحطب، الحطب غابة من الغابات في طرف البلدان، وواحد حطاب بيروح يجمع حطب من الايه الشعوي بقى اللي بيقع من الشجر، وحتتين خشب مكسورين وشجرة الريح قطمتها وقعت منها فرعين بقى، عمال يلم ده، وراجل حطاب عمل مثلا مكمورة، عارفين المكمورة بتاعت الخشب اللي بتحول الفروع للفحم، هو ما زرعش ولا اشترى، هو عمال يقشش من هنا ومن هنا، عبى في مقطورة 100 نقلة، نقول له حرام عليك، هو ربنا رزق ساقه الله إليه وعمل بوم مكمورة وبقى تاجر فحم قد الدنيا وفلوس جابت فلوس، انت هتبصله فيها ليه؟ تحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضل، انت بطل نايم على ظهرك في البيت لا بتحل ولا بتربص، سيب اللي بيشتغل يشتغل. الشرع هنا بيستثمر كل طاقات الشباب والشيوخ والرجال والنساء عشان الحياة تستمر، عشان بقول لك فقه المعاملات فقه الحياة عشان تفهم قد ايه الشريعة الإسلامية شريعة جاءت لإعمار الحياة وليست لعالم الموتى فقط. بيقول هنا برضو نفس مسألة الجلوس في المساجد، أنا داخل المسجد فاضي، جيت قعدت في حتة، شو هيقول له أنا من أيام المرحوم الحج وأنا بصلي في الحتة دي؟ لا، إحنا مش هنحجز لك المسجد على حسابك. النبي بيقول من قام من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به. تمام، قام من مجلسه وعاد إليه يعني إحنا في الاعتكاف بقى والصف الأولاني وحنزاحم والأخ يحط الموبايل والتاني يحط المفاتيح والتاني يحط الموبايل جنب الموبايل يحجز لصاحبه، ده مش من شريعة النبي. انت تيجي تحجز بجثتك كده بحالك، تيجي تصلي ركعتين انت احق بيه، روح الحمام وتعالى ارجع مكانك تاني، اقعد افتح المصحف واقعد اقرا لك ربع ربعين جزء اكتر او الاقل يبقى مكانك لما تقوم ترجع تاني. انما ان انت دقيق لي بقى سايب لي الموبايل هنا ولا حاطط المقرأة ولا الشنطه ولا النضاره وخلاص العشر ايام انت ساكن في الصف الاولاني، لا مفيش كده، مفيش كده، على قد ما تقوم وترجع تاني بس. انما قمت من مكانك والصلاه اقيم ونمت وصحيت هنعمل لك بكتب اسمك هنا في الحته دي، ده خطأ طبعا الكلام ده. هو انت تعتكف معايا سنة واحدة بس انا همشيك على جيب ما تلخبطوش، هتبقى فاهم راسك من رجلي. الباب الذي بعد ذلك باب الجعالة، باب الجعالة. طب احنا مش هنتكلم بقى في باب الجعالة اكتر من كده، احنا تقريبا قربنا على 40 دقيقة. هناخد بعض الاحكام سريعة من الفقه الميسر. بيقول هنا جملة شروط يعني في باب الإحياء، هل يترى في الدولة المسلمة تعمل الإحياء ده لأي حد من رعاياها مسلما أو غير مسلم؟ دي مسائل فيها نقاش لأهل العلم. يشترط لصحة إحياء الموات شرطان، الشرط الأول أنه أي أن هذه البقعة من الأرض لم يجري عليها ملك مسلم سابق، فإن جرى ذلك حرم التعرض لها بالإحياء إلا بإذن شرعي. جبتوا الكلام ده منين؟ النبي قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. إيه اللي دخل الأموال في الموضوع؟ مش أنت فاكر معنى المال شرعا ولغة قبل كده؟ المال كل ما يتمول، ده لغة، وشرعا كل ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة. وذكرنا من جملة المنافع المباحة ها العقارات، والعقارات دي قطع الأرض، تمام. يبقى هنا دي لو كانت ملك المسلم تاني يبقى يحرم أن أنت تتعرض لها. بعد كده أن يكون المحيي في دولة الإسلام مسلما، فلا يجوز إحياء الكافر مواتا في دار الإسلام، لا يجوز إحياء الكافر مواتا في دار الإسلام، تمام. ويحصل الإحياء بأمور، قلنا بإحاطة حائط منيع، تمام. وإذا حفر، لأن في حديث عندنا النبي بيقول من أحاط حائطا على أرض فهي له، وطبعا حسب الايه سيل والمكان. يعني لو هما بيحوطوا الجناين بسلك شيك اعمل سلك شيك، بيحوطوا بحجاره ودبش حط حجاره ودبش، بيحوطوا بخرسانه ومحاره، هو ده الصوره العرف جاري، لان الشرع لم ياتي لصفه الحائط بقيد، لم ياتي بقيد في صفه الحائط. والنبي قال من احاط حائطا على ارض فهي له. بعد كده في مساله الحفر بالأرنة، اذا حفر في الارض بئرا فوصل الى الماء فقد احياه، تم الاحياء، وان لم يصل الى الماء فهو الاحق من غيره. يعني مش واحد يقول له ايه امشي انت وانا هكمل، لا أنا بادئ وده ليا إيه؟ يعني ليا فيه صلاحية. وكذلك لو حفر نهرا ولم يجري فيه الماء بعده فهو أحق أنه كمل مشروعك للآخر، لكنه كسول شويتين قوله طب إحنا هندي لك مدة، أما تسيبوني براحتي، لا نسيبك براحتك، ما أنت ممكن كل مرة تروح خطيط لي خطين في الأرض وتركنا جنبك، لا هندي لك مدة. والطبيعي في المكان ده أن ممكن إجراء النهر الصغير، الترعة الصناعية إلى آخره في خلال 4 شهور كفاية عليك قوي، والأدوات المطلوبة والحاجات موجودة، يبقى أنت قدامك 4 شهور، لأنك قعدت 6 شهور ولسه، لكن لا سيبها يطرد عنها. إذا أوصل إلى الأرض الموات ماء أجراه من عين أو نهر أو بئر أو نحو ذلك حصل الإحياء بذلك، إذا غرس فيها شجرا وكانت قبل ذلك لا تصلح للغراس فنقاها وغرسها فقد حصل الإحياء بذلك، تمام. لان ممكن واحد بص يقول الله طب وانت زرع لي شجره هتسقيه منين؟ انا هروي بالمطر، انت زعلان ليه؟ يقول اه صح معلش ما خدتش بالي، بس انت لو حفرت بير ولا شفتك جنب نهر ولا معاك ادوات نقل، الله ما ربنا بيرزق من فوق، يا الحته دي ما بيجيش فيها مطره بيجي فيها مطر، والمطر مال الدنيا بفضل الله، ودي منطقه غزيره الامطار، انا هحط الشجر واستنى المطر. معظم الزيتون اللي فين؟ اللي في الصحراء الغربيه عندنا بيروي بالمطر اصلا، تمام. ومعظم النخل ومعظم العنب كله شغال على المطر بفضل الله، والمطر بينزل في الصحراوات دي بفضل الله عز بيعمل سيول، واخد بالك. فهنا دي اشياء كلها لابد ان تنتبه الى ثقافة الاسلام وثقافة الشريعة الاسلامية في اعمار المجتمعات حتى الخريبة والمجتمعات الصحراوية التي لم يجري لها اعمار قبل. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا بديننا وان يجعلنا واياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه. هذا وصلى الله على نبينا محمد.